بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة بحول ربنا تعالى، شاكرين لله مثنيين عليه بما هو أهله، فله الحمد الحسن والثناء الجميل، لله الحمد كله. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسأل الله أن يوالي علينا نعمه وأن يتم علينا فضله وإحسانه. بحمد الله نبدأ في سورة الفرقان، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا فقها وعلما. وسورة الفرقان مكية عند جمهور أهل العلم، وبعضهم قال مكية إلا ثلاث آيات، وآياتها 77 آية نزلت بعد سورة ياسين، وهي 3733 حرفا، 3730 حرفا و33 حرفا. يعني لو أنك قرأتها بفضل الله تعالى تضرب هذا الرقم في 10، يعني يطلع لك 30,000 وزيادة، هذه أحرف عليها بفضل الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا البركة في كتابه. فهذه السورة العظيمة أيضا 802 كلمة و77 آية. سورة الفرقان ذكر الإمام السيوطي رحمة الله عليه في أسرار ترتيب سور القرآن، قال: ظهر لي بفضل الله بعدما فكرت في هذه السورة أن نسبة هذه السورة لسورة النور كنسبة سورة الأنعام إلى المائدة، من حيث أن سورة النور ختمت بقول لله ما في السماوات والأرض، كما ختمت المائدة بقول لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وكانت جملة النور أقصر من المائدة، ثم فصلت هذه الجملة في سورة الفرقان فافتتحت بقوله الذي له ملك السماوات والأرض إلى قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كما افتتحت الأنعام بمثل ذلك، وكان قول عقبه واتخذوا من دونه آلهة إلى آخر نظير قول هنالك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ذكر في خلال هذه السورة جملة من المخلوقات كمد الظل والليل والنوم والنهار والرياح والماء والأنعام والأناسي ومرج البحرين والإنسان والنسب والصهر وخلق السماوات والأرض في 6 أيام والاستواء على العرش وبروج السماء والسراج والقمر إلى غير ذلك مما هو تفصيل لجملة لله وما في السماوات والأرض، كما فصل آخر المائدة في الأنعام بمثل ذلك، وكان البسط في الأنعام أكثر لطولها. ثم أشار في هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم كما أشار في الأنعام إلى ذلك، ثم أفصح عن هذه الإشارة في هذه السورة التي تليها، وهي الشعراء بالبسط التام والتفصيل البالغ، كما أوضح تلك الإشارة التي في الأنعام وفصلها في سورة الأعراف التي تليها. فكانت هاتان السورتان الفرقان والشعراء في المثاني نظير تينك السورتين الأنعام والأعراف في الطوال، واتصالهما بآخر النور نظير اتصال تلك بآخر المائدة المشتمل على فصل القضاء. قال: ثم ظهر لي لطيفة أخرى، وهي أنه إذا وقعت سورة مكية بعد سورة مدنية افتتح أولها بالثناء على الله كالأنعام بعد المائدة والإسراء بعد النحل، وهذه سورة الفرقان بعد النور مدنية والفرقان مكية، وسبق بعد الأحزاب والحديد بعد الواقعة وتبارك بعد التحريم، لما في ذلك من إشارة إلى نوع استقلال وإلى الانتقال من نوع إلى نوع. وقال الشيخ أحمد المراغي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: مناسبتها لسورة لما قبلها من وجوه لسورة النور. قال: إنه سبحانه اختتم السورة السابقة بكون مالك الليل لما في السماوات والأرض مصرفا له على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة مع النظام البديع والوضع الأنيق، وأنه سيحاسب عباده يوم القيامة على ما قدموا من العمل خيرا كان أو شرا، وافتتح هذه بما يدل على تعاليه في ذاته وصفاته وأفعاله وعلى حبه لخير عباده بإنزال القرآن عليهم هاديا وسراجا منيرا. وأيضا اختتم السورة السالفة بوجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مدح صلوات الله وسلامه عليه على ذلك وتحذيرهم من مخالفة أمره وخوف الفتنة والعذاب الأليم. وافتتح هذه السورة سورة الفرقان بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه لإرشادهم إلى سبيل الرشاد وذم الجاحدين لنبوته صلى الله عليه وسلم بقولهم إنه رجل مسحور وإنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخر ما قالوا. في كل من السورتين سورة الفرقان وسورة النور وصف للحساب وإنزال الأمطار وإحياء الأرض الجرز. فقال في سورة النور ألم ترى أن الله يزجي سحابا، وقال في سورة الفرقان وهو الذي يرسل الرياح بشرا. ذكر في كل منهما وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وأن لا تجزيهم فتيلا ولا قطميرا. فقال في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقال في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصف النشأة الأولى للإنسان في أثنائهما، فقال في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، وفي سورة الفرقان قال والله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فهناك تناسب بين السورتين عظيم بين. نسأل الله يرزقنا الفقه في كتابه يا رب العالمين. سورة الفرقان سميت سورة الفرقان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فانطلقت بها أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا، اسم غير الفرقان. ووجه تسميتها سورة الفرقان لوقوع لفظ الفرقان فيها ثلاث مرات في أولها ووسطها وآخرها، وهي مكية كما ذكرنا عند جمهور العلماء. وروي عن ابن عباس أنه استثنى منها ثلاث آيات نزلت بالمدينة، وهي قول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قول وكان الله غفور رحيما. والصحيح عن ابن عباس أن هذه الآيات الثلاث مكية أيضا كما في صحيح البخاري في تفسير سورة الفرقان عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة، فقال فقرأت عليه والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقال سعيد قرأت على ابن عباس كما قرأتها علي، فقال هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء، يريد قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وعن الضحاك أنها مدنية إلا الآيات الثلاث من أولها إلى قول ولا نشورا، وهذا خلاف قول جماهير أهل العلم. وأسلوب السورة وأغراضها شاهدة بأنها مكية، وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة ياسين وقبل سورة فاطر، وعدد آياتها 77 باتفاق أهل العدد. وأجمل الإمام القرطبي رحمة الله عليه مقصود هذه السورة في كلمات يسيرة، فقال مقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن الكريم وذكر مطاعن الكفار في النبوة والرد على مقالاتهم، فمن جملتها قولهم إن القرآن افتراه محمد وإنه ليس من عند الله. وبسط القول نوعا ما ابن عاشور في التحرير والتنوير في أغراض السورة، فقال اشتملت هذه السورة على الابتداء بتحميد الله سبحانه وإنشاء الثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها، وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن وجلال منزلته وما فيه من الهدى، وتعريض بالامتنان على الناس بهدي وإرشاده إلى اتقاء المهالك، والتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيمة هذه السورة على ثلاث دعائم: الأولى إثبات القرآن، أنه منزل من عند الله، والتنويه بالرسول المنزل عليه هذا القرآن الكريم، ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن تكون له حظوظ الدنيا وأنه على طريقة غير من الرسل. الدعامة الثانية إثبات البعث والجزاء والإنذار بالجزاء في الآخرة، والتبشير بالثواب للصالحين، وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ، وتكون لهم الندامة على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إشراكهم واتباعهم أئمة الكفر. الدعامة الثالثة الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيه عن أن يكون له ولد أو شريك، وإبطال إلهية الأصنام وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله تعالى. وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة تبارك الذي. قال الطيب رحمه الله: مدار هذه السورة على كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولهذا جعل براعة استهلالها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذكر بدائع من صنعه تعالى جميعا بين الاستدلال والتذكير، وأعقب ذلك بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته ومقاومة الكافرين، وضرب الأمثال الحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقى من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط، والتوكل على الله والثناء على المؤمنين به ومدح خصالهم ومزاياهم وأخلاقهم ومزايا أخلاقهم، والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا أيها الحبيب بيان لعظمته الكاملة، بيان لعظمة الله الكاملة وتفرده بالوحدانية من كل وجه وكثرة خيراته وإحسانه. فقال تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، الذي من أعظم خيراته ونعمه أنه نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال، والفارق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كمل مراتب العبودية وفاق جميع المرسلين ليكون ذلك الإنزال للفرقان على عبده صلوات ربي وسلامه عليه للعالمين أي للإنس والجن نذيرا، ينذرهم بأس الله ونقمته ويبين لهم مواقع رضا الله جل ذكره من سقطه. اللهم انفعنا بالقرآن يا رب، حتى إن من قبل نذارته وعمل بها كان من الناجين في الدنيا والآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي، فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شيء؟ فتبارك الله الذي من بعض إحسانه وبركاته الذي له ملك السماوات والأرض. فربنا جل ذكره في هذه الآية الكريمة يمجد نفسه على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقول تبارك وتعالى تبارك يعني تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة. الذي نزل الفرقان نزل فعل من التكرر والتكثر، كما قال: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هنا نكتة جميلة، الكتاب الذي نزل على رسوله، نزل يدلك على القرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات، ينزل الله آيات ثم ينزل آيات بعد ذلك ثم بعد آيات، وينزل حكم وينزل حكم ثم بعده حكم وأحكام كذلك تليه، وينزل سورة ثم بعدها سورة، وهذا أشد وأبلغ وأشد في الاعتناء بمن أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، وكما في هذه السورة بعد ذلك سيأتينا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهذا هو الفارق بين القرآن الكريم والكتب السابقة، وهو مستفاد أيضا من قوله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. أنزل لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة مرة واحدة، أما القرآن الكريم الله تعالى فرقه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزله. قال الله تعالى: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولهذا سماه ربنا تعالى الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. وقول على عبده هذه صفة مدح عظيمة جليلة وثناء جليل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أضافه إلى عبوديته، وهذا أشرف ما يكون، كما وصف الله تعالى بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء، فقال جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا، إنما خص بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد، الذي جعله فرقانا عظيما خصه الله تعالى به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. والإمام نجيب الطبري رحمه الله وكذلك الإمام القرطبي ذكروا أنه ليس في الرسل من بعث إلى الناس كافة إلا رسول الله محمد، وهذا ظاهر كلام الرسول عليه السلام. قالوا: ونوح بعد أن أهلك الله تعالى القوم الكافرين أرسل إلى أهل الدنيا جميعا ولم يكن إلا من معه في السفينة، والله أعلم. والإمام القرطبي يقول: تبارك الذي نزل الفرقان. قال: تبارك اختلف في معناه، فقال الفراء: هو في العربية تقدس واحد وهما للعظمة. وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة. وقال: ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقيل: تبارك تعالى، وقيل: تعالى عطاؤه، أي زاد وكثر. وقيل: المعنى دام وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاهما في اللغة والاشتقاق، دام نأخذ من البركة لدوامي ولثبات الماء فيها، من بركة الشيء إذا ثبت، ومنه بركة الجمل والطير على الماء، أي دام وثبت. فأما القول الأول هو تقدس، قال: فمخلط، لأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال الثعلبي: ويقال تبارك الله ولا يقال له، ولا يقال له متبارك ولا مبارك. ولكن ذكر بيت الطرماح: قال: تباركت لا معطي لشيء منعته، وليس لما أعطيت يا رب مانع. وقال آخر: تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. والإخبار عن الله باب واسع، ليس هو من باب التسمية، أما تسمية الله تعالى يقتصر فيه على ما جاء في الكتاب والسنة. والفرقان هو القرآن، وقيل اسم لكل منزل من عند الله فرقان، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان. وفي تسمية القرآن فرقانا وجهان، لأنه أولا يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر، والثاني لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام. وربنا جل ذكره يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، سبحانه بحمده، أي له التصرف فيهما وحده، وجميع من فيهما مماليك وعبيد له، مذعنون لعظمته، خاضعون لربوبيته، فقراء إلى رحمته، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وكيف يكون له ولد أو شريك، وهو المالك وغير مملوك، وهو القاهر وغير مقهور، وهو الغني بذات جل ذكره من جميع الوجوه، والمخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا، كما قال ربنا تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، الخطاب لكل الناس، وكيف يكون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم بيده، لا يتحركون ولا يسكنون ولا يتصرفون إلا بإذنه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك. ولهذا قال الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي شمل العالم العلوي والعالم السفلي من حيوانات ونباتات وجماداته، فقدره تقديرا أي أعطى كل شيء مخلوق، أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك، بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله وصورته المشاهدة، بل كل جزء من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. آمنت بالله. وقال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولما بين كمال عظمته وعظمته وكثرة إحسانه، كان ذلك مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص، وحده لا شريك له جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. آمنت بالله. وهذا من أعجب العجب وأدل الدليل على سفه المشركين والكافرين ونقص عقولهم، بل أدل على ظلمهم وجرأتهم على ربهم، أنهم اتخذوا آلهة بهذه الصفة وهي في غاية العجز، أنها لا تقدر على خلق شيء، بل هم مخلوقون، بل بعضهم مما عملته أيديهم ينحتونها أحجارا أو أخشابا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا قليلا ولا كثيرا، لأنه نكر في سياق النفي، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي لا يملكون بعثا بعد الموت. فأعظم أحكام العقل مطلان إلهيتها وفسادها، وفساد عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق العظيم لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، والذي يحيي ويميت ويبعث من في القبور ويجمعهم يوم النشور. وقد جعل لهم في الدارين دار الشقاء والخزي والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن وحده سبحانه وجعله إلها معبودا بحق. ولما قررت الدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، بدأ يقرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها واعترضها. واتخذوا من دون الله آلهة، أي المشركون، وهذه فيها تعجب من اتخاذ المشركين آلهة مع ما أظهر الله من الدلالة على وحدانيته وقدرته، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يقدرون أيضا أن يضروا أنفسهم أو ينفعوا بشيء، ولا لمن يعبدهم لأنها جمادات لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. وربنا جل ذكره هو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة، أولهم وآخرهم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ينظرون، وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه جل ذكره. وهو الذي لا إله إلا هو، لا ولد له ولا والد، ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عظم ربك أيها المسلم الكريم، واتبع هديه، وأفرده بالعبادة حق العبادة، وأخلص له التوحيد، وهكذا تنجو بفضل الله في الدنيا والآخرة. وقال الذين كفروا، بدأ ربنا تعالى في هذه الآيات يقرر صحة الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبطلان قول من عرضها واعترض عليها. فقال جل ذكره: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. آمنت بالله العظيم. وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول إن هذا القرآن كذب، كذبه محمد وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد، وهم أشد الناس معرفة بحال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكمال صدق وأمانته وبره التام، وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه، وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها. وهذا من جملة أقاويلهم الباطلة في القرآن الكريم. قالوا إن هذا قصص الأولين وأساطيرهم تلقاها محمد من أفواه من قبله، وينقلها كل أحد استنسقها محمد بيده فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا القول منهم فيه عدة عظائم، عدة أمور عظام، فيه عظائم عدة، منها الحمد لله، منها رميهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة العظيمة، ومنها إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذب وافتراء، ومنها أنه في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته وهي الكلام، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بها أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له، وهم قد زعموا ذلك. فلذلك رد الله عليهم هذا الباطل الذي جاءوا به. فقول الله تعالى قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، أي تملى عليه في أول النهار وآخره، وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهتانه، منهم كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعث بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلا إلى أن بعث إلا الأمين صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموا بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا ماذا يقذفون به، فتارة من إفكهم وجرمهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. ولذلك قال الله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. نعم والله، فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوا به هنا وافتروه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي يا محمد قل أنزله من أحاط علمه بما في السماوات وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسر، وهنا قال أنزله الذي يعلم السر ولم يذكر الجهر، لأن من علم السر فهو في الجهر أعلم، ولو كان القرآن مأخوذا من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليه لما زاد عليها، وقد جاء بفنون تخرج عنها فليس مأخوذا منها. وأيضا لو كان مأخوذا من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضا كما تمكن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهل عارضوه؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه. ما أكرمك ربي وأعظمك جل ذكرك، تباركت وتعاليت. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. أنزله الذي يعلم السر، أي الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وما أعظم وأروع وأطيب ختام هذه الآية الجليلة، فإن ختامها يدل على رحمة ربنا سبحانه، ويدل على بره بعباده، وعلى لطفه بهم وعفوه عنهم. الله العظيم يقول قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يختمها بقول إنه كان غفورا رحيما. هذه لها فائدة جليلة جدا، هذه يستفاد منها أن الله العظيم رب العرش العظيم لما ذكر قول الكافرين المجرمين الذين اعترضوا على القرآن الكريم وقالوا عنه بأنه إفك افتراه محمد، وأعانوا عليه قوم آخرون وقالوا أيضا بأن أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، الله أبطل كلامهم هذا وأثبت أن الله وحده هو الذي أنزل هذا القرآن الكريم، ثم يأمرهم بالتوبة ويفتح لهم باب التوبة، يفتح لهم باب الرجاء. ما أعظمك سيدي وإلهي، وما أجلك من إله، وما أكرمك وأرحمك، رحماك بنا يا سيدي، فرحماك رحماك يا رب العالمين، إنه كان غفور رحيما. دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن رحمة الله واسعة، وأن حلمه عظيم، وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعن القرآن ما قالوا، يدعوهم رب العزة إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه من إلى الإسلام والهدى، كما قال جل ذكره لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ماذا قال الله بعدها؟ ماذا قال إخواني؟ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما أعظمك ربي جل ذكرك. وأيضا قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نسأل الله العافية والسلام. إي والله، فربنا يفتح أبواب التوبة لعباده، ورغم أنهم يحاربوه بالمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الولد والصاحبة وهو يرزقهم ويعافيهم، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ولذلك قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه مقالة المكذبين للرسول التي قدحوا بها في رسالته، وهو أنهم اعترضوا وهي أنهم اعترضوا بأنه هل كان ملكا أو ملكا يساعده ملك، فقالوا ما لهذا الرسول، أي ما لهذا الذي ادعى الرسالة تهكما منهم واستهزاء يأكل الطعام، وهذه من خصائص البشر، فهل كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يحتاج إليه ما يحتاج إلى ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه بشر، ويمشي في الأسواق للبيع والشراء وهذا بزعمهم لا يليق بمن يكون رسولا، مع أن الله قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا يعني إبطال لزعم المجرمين، لأنه لو كان ملكا ما استطاع أن يفهموا عنه. ولذلك يقول الله تعالى لولا أنزل إليه ملك، حاكيا قول المشركين، أي هل أنزل معه ملك يساعده ويعاونه فيكون معه نذيرا، ويزعمهم وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة ولا بطوقه وقدرته القيام بها، أو يلقى إليه كنز مال مجموع من غير تعب، أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن مشي في الأسواق لطلب الرزق. صدق الله، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما حملهم على هذا القول إلا الظلم، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، رموا بالسحر وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كانت هذه الأقوال من أعجب الأقوال، مولانا عقبها بقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. فهنا في قوله تعالى ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي ما ماله يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يقول هل أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهد على صدق من يدعيه. وهذا كما قال فرعون لعنة الله عليه عن موسى، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم، ولهذا قالوا أو يلقى إليه كنز، أي علم كنز يكون ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها تسير معه حيث سار. وهذا كل سهل يسير على الله، ولكن الحكمة في ترك ذلك، وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قاتلهم الله ولعنة الله عليهم، يتهمون أعقل الخلق وأصدق الخلق وأبر الناس وأوفاهم بأنه سحر مسحور، ولا يشبه السحرة لا في قليل ولا كثير، بل هو سيد الدنيا كلها بتمامها. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون عليك من قول ساحر ومسحور ومجنون وكذاب وشاعر، وكل أقوال باطلة، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراء في ذلك، فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا. وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال مخبرا عن نبيه، مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، قال جل ذكره تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، قال مجاهد يعني في الدنيا. وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا يعطى أحد بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله، فقال اجمعوها لي في الآخرة. وهذا حديث لا يصح، لكنه صلى الله عليه وسلم لو شاء لأجر الله معه الجبال ذهبا، ولكنه تواضع واختار أن يكون يجوع يوما ويشبع يوما صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار. وهنا فائدة جليلة، دخول الأسواق والبيع والشراء وطلب المعاش مباح للتجارة، وقام به سيد الأولين والآخرين، وقام به إخوان الأنبياء قبله، وكذلك يقوم به جميع السادة الكرام. وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها لحاجته، ويذكر الخلق بأمر الله ودعوته، ويعرض نفسه فيها على القبائل لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. وفي صحيح البخاري في صفته صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. وذكر السوق مذكور في غير ما حديث، ذكر أهل الصحيح، وتجارة الصحابة معروفة وخاصة المهاجرين كما قال أبو هريرة، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وهذا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وربنا جل ذكره لما قالوا، لما حكى عنهم هذا الذي قالوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الظالمون انت قال الله وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قالوا اقوال متناقضه كلها جهل وضلال وسفه، ليس في شيء منها هدايه، بل ولا في شيء منها ادنى شبهه تقدح في الرساله، فبمجرد النظر اليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانها ويكفيه عن ردها. ولهذا أمر الله تعالى بالنظر إليها وتدبرها، والنظر هل تجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر الله أنه قادر على أن يعطيه خيرا كثيرا في الدنيا، تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، خيرا مما قالوه ثم فسره، جنات تجري من تحت الأنهار، ويجعل لك قصورا مرتفعة مزخرفة، فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك أبدا. ولكنه تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة ولا قيمة لها ولا وزن، أعطى منها أولياء ورسل ما اقتضته حكمة منها، واقتراح أعدائهم بأنهم هل لا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا، ظلم وجرأة على الله. ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد، أخبر الله تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع الهوى، وإنما صدرت منهم تعنتا وظلما وتكذيبا للحق، فقال جل ذكره: بل كذبوا بالساعة. والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته، وإنما له حيلة واحدة وهي نزول العذاب به. فلهذا قال الله: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، نعوذ بالله، أي نارا عظيمة قد اشتد سعيرها وتغيضت على أهلها واشتد زفيرها. وصدق رسول الله لما قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نعوذ بالله منها. إذا رأتهم من مكان بعيد قبل وصولهم ووصولها إليهم، سمعوا لها تغيضا عليهم وزفيرا تقلق منها الأفئدة وتتصدع منها القلوب، ويكاد الواحد منهم يموت خوفا وذعرا، قد غضبت عليه لغضب خالقها، وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. بل كذبوا بالساعة، هذا هو الجرم العظيم الذي دفعهم لكل جرم بعد ذلك. كذبوا بلقاء الله، وكذبوا عنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيب بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولون من هذه الأقوال. وأعتدنا، أي وأرصدنا لمن كذب الساعة سعيرا، أي عذابا أليما لا يطاق في نار جهنم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله منها. إذا رأتم من مكان بعيد، يعني في مقام المحشر، قال السدي: من مسيرة 100 عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا حنقا عليهم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير موالي فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الثابت في صحيح مسلم بلفظ: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وأيضا في حديث الثابت الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن العبد ليجر إلى النار، وهذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وإسناده صحيح. رواه أيضا ابن أبي جرير، عفوا رواه ابن جرير الطبري أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن مالك؟ قالت: إنه يستجير مني، فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ قال فيقول الله له: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك. فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا قال عنه الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح. نسأل الله أن يسترنا يا رب، والله يا رب اجعلنا في أمنك وكرمك. إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه. وهذا قاله عبيد بن عمير. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال قتادة عن أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: مثل الزج في الرمح من ضيقه. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي مكتفين. يا ستير يا رب العالمين، نسأل الله أن يسترنا، ونسأل الله أن ينجينا، ونسأل الله العافية، ونعوذ بالله رب العالمين من الخذلان. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك ثبورا. جهنم تضيق على الكفار كتضييق الزج على الرمح. ومعنى مقرنين أي مكتفين، وقيل مصفدين، قد قرنت أيديهم إلى أعناق في الأغلال. وقيل قرنوا مع الشياطين، أي قرن كل واحد منهم إلى شيطان الذي كان يؤزه. وقال عمرو بن كلثوم: فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنى بالملوك مقرنين. دعوا هنالك ثبورا هلاكا، ودعوا ويلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. ربنا جل ذكره يقول: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين وقت عذابهم هم في وسطها، جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال، فإذا وصلوا لذلك المكان النحس وحبسوا في شر محبس، دعوا هنالك ثبورا، دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وعلموا أنهم ظالمون معتدون، قد عدل فيهم الخالق العظيم حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل اللئيم. وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية عنهم من عذاب الله شيئا، بل يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، بل وادعوا ثبورا كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعاف أضعاف ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. نسأل الله العافية ونعوذ بالله جل ذكره من النار. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. وهنا في هذه الآية ذكر ابن كثير والقرطبي وغيره حديثا لكنه ضعيف. الحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه من طريق علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه، أو فيضعه على حاجبيه، ويسحبها من خلفه وذريته من بعده، وينادي: يا ثبورا، وينادون يا ثبورهم، حتى يقفوا على النار فيقول: يا ثبورا، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. قال ابن عباس: لا تدعوا اليوم ويلا واحدا، وادعوا ويلا كثيرا. وقال الضحاك: الثبور الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار، كما قال موسى لفرعون عليه السلام: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. عفوا، استغفر الله. وقال كما قال موسى عليه السلام لفرعون لعنة الله على فرعون: وإني لأظنك يا موسى مثبورا. وقال عبد الله بن الزبعري: إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. ربنا جل ذكره لما أخبر عن هؤلاء وعن شدة عذاب الظالمين يقول: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. إن قيل كيف قال أذلك خير ولا خير في النار، فالجواب كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه أن سيبويه حكى عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل ليس هو من باب أفعل منك، وإنما هو كقولك عنده خير كقال النحاس، وهذا قول حسن كما قال حسان: فشركما لخيركما الفداء. قيل إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل، فقال ذلك للتفاوت ما بين المنزلتين. وقيل هو مردود على قول تعالى: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك. وهذه الآية: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، يعني يا محمد هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فتتلقاهم جهنم بوجه عبوس وبغيظ وزفير، ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا انتصارا ولا فكاكا مما هم فيه، أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده التي أعدها لهم وجعل لهم جزاء على ما أطعوا في الدنيا وجعل مآلهم إليها. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لهم فيها ما يشاءون من الملاذ ومن مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناكح ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد، وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء لا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم، ولهذا قال: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي لابد أن يقع وأن يكون، كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قول وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: كان وعد على ربك وعدا مسؤولا، قال: يقول سألوا الذي وعدتكم، الله أكبر، أو قال: وعدناكم ننجز، سألوني ما وعدتكم، الله أكبر، أجرك على أكرم الأكرمين مالك الدنيا والآخرة، يا رب تفضل علينا بفضلك. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: وكان على ربك وعدا مسؤولا، إن الملائكة تسأل لهم: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، فذلك قول وعدا مسؤولا. وهذا المقام في هذه السورة العظيمة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كما ذكر الله في سورة الصفات حال أهل الجنة وما فيها من النظرة والحبور، ثم قال: أذلك خير أم شجرة الخلد التي أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. فيا أيها الحبيب لهم فيها ما يشاءون، تذكر أن لك في الجنة ما تطلب وما تتعلق به أمانيك ومشيئتك من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق العظيمة والفواكه التي تسر الناظرين وأكلها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها والأنهار التي تجري في رياض الجنان وبساتينها حيث شاءوا يصرفونها ويفجرونها أنهارا من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وروائح طيبة ومساكن مزخرفة وأصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب، ومزاورة الإخوان والأحبة والتمتع بلقاء الأحباب، وأعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم الكريم وسماع كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه والأمن من سخطه واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات وتعاقب الآنات، كان دخولها والوصول إليها بإذن الله على ربك وعدا مسؤولا يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. فيا عبد الله، أي الدارين المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ وأي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر؟ يا أولي الألباب، لقد وضح الحق واستنار السبيل، فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل. فنرجوك يا ربنا، يا ربنا، يا من قضيت على أقوام بالشقاء وقضيت على أقوام بالسعادة، أن تجعلنا يا سيدي ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء، ونسألك المعافاة منها يا رب الأرض والسماء. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.